وحده اراويك المحبه وراحه البال تراويني حليب امي شربته صرت ضدي ويا دنياي قلبك ميت وياي تعلم يجرح هواي من يا بشر انت يا بشر انت اشوف بحبك الاهات والويل قلب تمثال قلبك بس عشقته مثل ناعور يفتر حظ وياك حج الشمات لعيونك جراته أشوف بحبك الآهات والويل قلب تمثال قلبك بس عشقته مثل ناعور يفتر حظ وياك حج الشمات لعيونك جراته بعد شي يصير بالروح تحملت هاي الجروح اسمع قبل لا تروح من يا بشر انت بعد شي يصير بالروح حملت هاي الجروح اسمع قبل لا تروح من يا بشر انت من يا بشر انت يكفي للصبر ذاك الصبرت راوتني محبتك شي ما ينشاف الى اعمى ولا هذا اللي شفته تجرح به يخليك الف موت متت بيك حاير شرد اسميك من يا بشر انت تجرح به يخليك الف موت متت بيك حاير شرد اسميك من يا بشر انت بشرت